بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 61 بعد 400، سورة الزمر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، آمين. الوقفات التدبرية: أولا، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: إيثار كلمة شرح للدلالة على قبول الإسلام، لأن تعليم الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحا بحاله ومسرة برضا ربه واستخفافا للمصائب والكوارث لجزمه بأنه على حق في أمره وأنه مثاب على ضره وأنه راج رحمة ربه في الدنيا والآخرة، ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره. إذن الإنسان حينما يكون على طاعة الله ينشرح صدره، ومهما يصيبه من أمر يصبر ويحتسب، وربما يأتيه الأمر الشديد وهو يفرح حينما يعلم عظيم أمر الله. ولذلك بعض الناس يأتيك ولديه مشاكل ولديه أحزان، ويجعل على الحزن حزنا ويزيد الهم غما. فمثل هذا نقرأ عليه هذه الآيات ونفسرها له، لنخبره بأنه مقصر، مقصر في العلم ومقصر في العمل، وإلا لو كان حاله جيدا لرضي بما قدر له ولصبر على ما هو فيه ولاحتسب الأجر. نعم، الإنسان قد يجد في أول أمر صعوبة، لكن بعدها يجد لذة وراحة وطمأنينة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. لما بين الله تعالى الدلائل على وجوب الإقبال على طاعته سبحانه وتعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا ولذاتها، وأن الإنسان يتخذ الدنيا بلاغا للآخرة، ذكر أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا إذا شرح الصدور ونور القلوب بالعلم النافع المؤدي للعمل الصالح. فقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي أفمن وسع الله قلبه لمعرفته وفسحه للإقرار بوحدانيته والخضوع لطاعته والعمل بدينه فهو على بصيرة ويقين من ربه وشعور بالراحة والطمأنينة والسرور، كمن ليس كذلك ممن هو ضيق الصدر عن استماع الحق واتباعه، قاسي القلب معرض عن ذكر الرب سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وربنا قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا الإنسان لما يكون على طاعة يكون منشرح الصدر كالذي لديه نور يسير به في الناس. لما ذكر ربنا حال المؤمن قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فويل للذين تقسو قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله فلا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن عند ذكره ولا تخشع ولا تعي، بل هي معرضة عن ربها. وفي سورة التوبة: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي هذه السورة المباركة: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال الله تعالى مبينا حال أولئك قساة القلوب، قال: أولئك في ضلال مبين، أي أولئك القاسية قلوبهم من ذكر الله في ضلال ظاهر عن الحق. ثانيا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة. إذن على الإنسان أن يعالج نفسه، وكيف يعالج نفسه ويقيس نفسه؟ ينظر على الآيات ويقرأ الآيات ويستمع الآيات، هل يتأثر أم لا يتأثر؟ فإذا كان لا يتأثر فليعلم أن به خللا، فعليه أن يعالج نفسه، وعليه أن يحذر غاية الحذر حتى لا يقع فيما لا تحمد عقبه. ثالثا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم. يقول ابن عاشور: ومعنى كون القرآن أحسن الحديث أنه أفضل الأخبار، لأنه اشتمل على أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان والتشريع والاستدلال والتنبيه على عظم العوالم والكائنات وعجائب تكوين الإنسان والعقل وبث الآداب واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق، ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه البالغين حد الإعجاز. إذن هذا القرآن فيه عجائب، كلما قرأ الإنسان فيه كلما انشرح صدره. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وتأمل نزل فيه إثبات علو، فيه إثبات علو الله تعالى، أي الله نزل القرآن الذي هو أحسن الحديث كتابا يشبه بعضه بعضا في صدق الأخبار وعدل الأحكام وبلاغة الألفاظ وشرف المعاني، فلا تفاوت فيه في لفظ ولا معنى، بل إنه يصدق بعضه بعضا فلا اختلاف فيه ولا تضاد. ولذا ربنا قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وربنا قال: ومن أصدق من الله حديثا. وربنا قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وربنا قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، مثاني أي تثنى فيه الأحكام وتثنى فيه الأمور كالوعد والوعيد والقصص، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي تضطرب وتتقبض جلود الذين يخشون ربهم إذا تلوا القرآن أو استمعوا إليه أو سمعوا. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي ثم تلين جلودهم وتسكن وتطمئن قلوبهم إلى كلام الله عز وجل. وربنا قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، أي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وربنا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ومن يضلل الله فما له من هاد، أي ومن يضلله الله عن الحق فلا أحد يهديه إليه. وفي سورة الأعراف من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الوقفة الرابعة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم. يقول السعدي أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وأن تلك المعاني للقلوب منزلة الماء لسقي الأشجار. وكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة. فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه. وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه. تأمل هذه، يقول أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه، أي في جميع أحواله وأموره التي يمر، وسيمر معنا بيان ذلك لحال حصل لي. إذن يقول السعدي وهكذا ينبغي لقارئ القرآن، وهكذا ينبغي للقارئ القرآن المتدبر لمعانيه أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. إذن على الواعظ أن لا يقتصر على الترغيب المطلق ولا على الترهيب المطلق، بل عليه أن ينوع في الأمر. إذن في قوله تعالى أحسن الحديث، وتأمل أن الآيات مرت عديدة، جاء وصف القرآن بالحديث، فهذه مسألة مهمة جدا. ومنه قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، فهذه مسألة مهمة. بعض من كتب في علم الحديث لما عرف الحديث قالوا لأنه يقابل القديم، وهذا يعني من قال هذا القول أخطأ خطأ كبيرا. فالقرآن جاء في القرآن إطلاق الحديث عليه. إذن في قوله تعالى أحسن الحديث أن القرآن أحسن الحديث بحسب لفظه، وذلك من وجهين. الأول أن يكون ذلك الحسن لأجل الفصاحة والجزالة والبيان وغزارة المعاني. الأمر الثاني أن يكون بحسب النظم في الأسلوب، وذلك لأن القرآن ليس من جنس الشعر ولا من جنس الخطب ولا من جنس الرسائل، بل هو نوع يخالف الكل، مع أن كل ذي طبع سليم يستطيبه ويستلذه بل لا يمله. إذن هو أحسن الحديث لأجل المعنى أيضا. وفيها أيضا وجوه، أنه كتاب منزه عن التناقض، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومثل هذا الكتاب إذا خلع عن التناقض كان ذلك من الدلائل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر اشتماله على الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل، أيضا أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جدا. ولذلك في قوله مثاني أيضا تنبيه على ناحية من نواحي إعجاز القرآن، وهي عدم الملل من سماعه، وأنه كلما تكرر غرض من أغراضه زاده تكرره قبولا وحلاوة في نفوس السامعين. تأمل في قصة يوسف كم يقرأها الناس وكم ينتفعون منها وكم تمر عليهم في حياتهم، وأمور متعددة جدا لا نريد أن نستطرق فيها. خامسا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول ابن جزي فإن قيل لما ذكر الجلود أولا وحدها ثم ذكر القلوب بعد ذلك معها، فالجواب أنه لما قال تقشعر ذكر الجلود وحدها، لأن القشعرير من وصف الجلود لا من وصف غيرها، ولما قال ثانيا تلين ذكر الجلود والقلوب لأن اللينة وصف به الجلود والقلوب، ثم قال فقشعرت أولا من الخوف ثم لانت بالرجاء. وتأملوا على أن الإنسان عليه أن يعبد ربه بالخوف والرجاء والمحبة، وهذه الثلاثة هي ركائز العبودية، وهذه الثلاثة نجدها في سورة الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين حب، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. إذن في قوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم، إعجوبة جمع القرآن بين التأثيرين المتضادين، مرة بتأثير الرهبة ومرة بتأثير الرغبة، وذلك ليكون المسلمون في معاملة ربهم جارين على ما يقتضيه جلاله وما يقتضيه حلمه ورحمته، وهذه الجهة اقتضاها الجمع بين الجهتين المصرح بهما، وهما جهة القشعريرة وجهة اللين، مع كون الموصوف بالأمرين فريقا واحدا وهم الذين يخشون ربهم، والمقصود وصفهم بالتأثرين عند تعاقب آيات الرحمة بعد آيات العذاب، وذلك الواعظ ينتفع من هذا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول قتادة بن دعام السدوسي هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، وإنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. فتأمل أشار إلى البدع التي قد بدأت مبكرا، نسأل الله أن يجعلنا على السنة دواما. سادسا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يقول السعدي جاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه، فهو يتقي فيه سوء العذاب لأنه قد غلت يداه ورجلاه، سأل الله العافية والسلام. إذن قال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، لما أتم الله عز وجل الإنكار على من سوى بين من شرح صدره ومن ضيق وما تبعه، وختم بأن الأول مهتد وأن الثاني ضال، شرع في بيان ما لكل منهما، هذا يسمى باللف والنشر. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي أفمن يتقي بوجهه العذاب السيء يوم القيامة خير أم من ليس كذلك فهو من الآمنين المنعمين، أسأل الله أن يجعلنا من الآمنين المنعمين في الدنيا والآخرة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ويقال للذين ظلموا أنفسهم في الدنيا بالكفر والمعاصي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من كفر وعصيان. جاء الموطن الذي وعدت به، مر معنا عند الوقفة الرابعة أن السعدي قال هكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. إذن على الإنسان أن يتدبر آيات جميع الآيات كلما سمع كلما قرأ، وعليه في حياته لما يمره شيء يستذكر. قبل 6 سنوات و5 أشهر بهذا الوقت المحدد، لأنني أسجل في المفكر العمر والأحداث التي مرت معي، مررنا في طريق وتغلب علينا أقوام وآذونا، فأنا كان نصيبي من ذلك أني قد ألقيت في خد، وكان عمق الخد قرابة 7 أمتار، فألقيت، فلما سقطت وأنا في الهواء جاءني تدبر هذه الآية، استذكرت هذه الآية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. واستذكرت هذا الأهل الخسران يوم القيامة حينما يلقون على وجهه، قلت الحمد لله نسقط هنا وإن شاء الله لن نسقط في جهنم، يعني قارنت هذا الحال مع ذاك الحال. لكن فكرت، قلت إذا سقطت على أستي سأكسر كسرا شديدا، وضعت يدي لأجعل سقوط على يدي، ونعم لما وضعت يدي كسرت يدي وجبستها 45 يوما. المقصود أنك حينما تتدبر الآيات كل شيء يمر عليك في حياتك، هذا العلم هو يهون عليك الأمر. أسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل سوء، يعني لا أريد أن أخيف الناس بمصائب الدنيا، لكن على الإنسان أن يكثر من المعاني لأجل أن يتحمل، فالحياة فيها مداولة، وأن الله يداول الأيام بين الناس اختبارا وامتحانا، وأن هذا كله بقدر الله. فالإنسان لما يعلم ذلك ينشرح صدره، كما في أول آية مرت معنا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. سابعا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. يقول ابن عاشور: وخصت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه، وهي بلاغة أمثاله، فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في جودة الأمثال. قال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. تأمل أن أي شيء في حياتك يمرك في نفسك مع أهلك مع جيرانك تجده في كتاب الله. إذن لا تغفل عن قراءة القرآن ولا عن تدبره، وليكن لك نصيبا من حفظه كل يوم حتى ولو كان يسيرا، وليكن لك ورد من تفسيره وتدبره كل يوم. تفسير الآية: ولقد ذكرنا وبينا للناس في هذا القرآن كل صنف مما يحتاجون إليه من الأمثال. في سورة الأنعام على أحد تفسيرين: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وربنا قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وربنا قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فربنا قال هنا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يتذكرون الحق فيتعظون، ولعلهم يتذكرون الحق فينزجرون عما هم فيه من المعاصي وعما هم فيه من الضلال. إذن في قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أنه ينبغي للمعلم غيره أن يكثر له من ضرب الأمثال التي تعينه على فهم المعنى، لأن هذا هو أسلوب القرآن الكريم. معاني الكلمات مثاني تثنى وتكرر فيه الأحكام والقصص والحجج. طبعا أصل ثنية يدل على تكرير، تقشعر تضطرب وترتعد أي من الخوف، ترين تسكن وتطمئن وهذا من شرح صدر، عوج اضطراب ولبس، متشاكسون متنازعون. العمل بالآيات: أولا قل أذكار الصباح والمساء فإنها من أسباب انشراح الصدر. هذا مسألة مهمة جدا، أذكار الصباح والمساء لها أهمية كبيرة في توجيه الإنسان في حياته، في بدايته للنهار وفي ختمه للنهار، لأجل أن ينشرح صدره، ولأجل أن يأخذ بالأمور النافعة، ولأجل أن يطمئن بذكر الله. فهذه القلوب يكون فيها شيء لا يدفعه إلا ذكر الله تعالى. ثانيا، اقرأ كتيبا عن أسباب الخشوع عند قراءة القرآن. إذن أسباب الخشوع واستجلاب الخشوع كيف يكون؟ على الإنسان أن يتعرف على ذلك، وهو بجلب المقتضي ودفع المانع. وفي كتابنا شرح معاني الصلاة ذكرنا شيئا من ذلك، لأن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة. وكذلك الإنسان حينما يقرأ القرآن لأجل أن يتدبر ويخشى. ثالثا، احرص اليوم أكثر على تدبر القرآن. فلما تعلم أن التدبر مهم جدا وأنك تحتاجه في جميع حياتك، تحرص على تدبر الآيات وتفهم المعاني وتتفكر بما فيها، وقد ترجع إلى كتب التفسير لأجل أن يتم لك المعنى كاملا. التوجيهات، أولا اعلم أن الهداية بيد الله، لا يملكها أحد غيره، فاطلبها منه كل حين. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لماذا الهداية بيد الله ولماذا يجب أن تعلم ذلك؟ لأنه متى علم الإنسان أن الهداية بيد الله فلن يطلبها إلا من الله. ولن تعجب، يعني أنت تعلم أنك تتأمل، أنت تعلم أنك في كل يوم تقرأ في 5 صلوات في كل ركعة صراط الذين أنعمت، فهنا تعلم بدليل واضح أن طاعة الله جل ثناؤه لا ينالها المطيعون إلا بإنعام الله عليهم وتوفيقه إياهم. إذا الإنسان يطلب الهداية من عند الله ولن يعجب بعمله، بل يتواضع لربه طالبا الهداية. تأمل أنك حين كلما تقرأ سورة فاتحة تطلب الهداية من الله، ففي ذلك لن تختر بعملك، وتعلم أن ما أنعم على أحد بالهداية إلا بإنعام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينعم علينا وعليكم بفضله، وأن يفسح لنا ربنا من واسع خيره ورحمته. هذا وبالله.